ولا زال ينصرني دائما، فسبحانه من حكيم عليم. ولا حول لي ولا قوة إلا بالإله العلي العظيم. ما ازددت إلا عريان من عرف ذا من ذا، ستر الله المنان وشعل للروح بدا. تديان جري بالبال بشراب نتغدى، وجعل لي الأرض فراش والسماء سقفا مبني.